واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أي هذه دعوة كريمة رحيمة من الخالق الكريم الرحيم للناس جميعا، أن سارعوا بالإجابة وبالانقياد وبالطاعة إلى ما يدعوكم إليه ربكم، أي مربيكم وراعيكم ورازقكم ومرشدكم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، حيث هو العالم تمام العلم بكم وبما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم. سارعوا بالإجابة وبالانقياد وبالطاعة إلى ما يدعوكم إليه ربكم من الإيمان به، أي التصديق بوجوده وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، ومن التمسك بكل أخلاق إسلامه. ولتكن استجابتكم عاجلة بلا تأخير من قبل أن يأتي يوم القيامة أو يوم الموت الذي لن يستطيع أي أحد أن يرده أو يمنعه بعد أن حكم سبحانه بمجيئه وجعل له موعدا محددا لا يمكن مطلقا أن يتأخر عنه، وكل ما هو آت فهو قريب، حتى ولو توهم أحد أنه بعيد. قوله تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من ملجأ يومئذ، أي يومها لن يكون لكم أي ملجأ تلجؤون إليه، أي مخبأ تحتمون به وتهربون فيه ليمنعكم من الرجوع لخالقكم لحسابكم. فيعطى أهل الخير منكم كل خير وسعادة، ويعاقب أهل الشر بما يناسب من كل شر وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وما لكم من نكير، أي وكذلك حينها لن تجدوا أي منكر يستطيع أن يتجرأ وينكر لكم، أن يرفض ما ينزل بكم من العذاب يا من تستحقونه، ولن يكون لكم أي قدرة على إنكار شيء مما فعلتموه من شر في الدنيا، لأنه كله مسجل عليكم بكل دقة وتفصيل وعدل. وفي الآية الكريمة تشجيع على المسارعة بكل خير وعدم تأخيره أو تأخير التوبة من أي ذنب أولا بأول، لأنه لا أحد يعلم موعد موته أو يوم عقاب دنيوي لا يرد، لأن الله أراده له في مقابل بعض شروره قبل العقاب الأخروي. والذي قد يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في ألم أو كآبة أو تعاسة.